السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، فيقول الإمام أبو النجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه زاد المستقنع في كتاب المناسك في باب دخول مكة، قال: ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل، وإلا حل إذا حج. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سبق أن عرفنا أن الإنسان إذا دخل البيت الحرام طاف وسعى، وعرفنا أنه يجب عليه أن يكون طاهرا في الطواف، لأن الطواف في البيت كالصلاة، فإذا طاف سبعة أشواط متتابعة جاعلا الكعبة عن يساره بادئا بالحجر ومنتهيا عنده، فإذا أكمل هذه الأشواط السبعة مطبعا يرمل الأشواط الثلاثة الأولى، فإذا فعل ذلك يذهب ويصلي ركعتين عند المقام كما قال عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فإذا صلى ركعتين، فإن ذهب واستلم الحجر أيضا فهو أفضل، ثم يذهب إلى المسعى. وعرفنا أنه أيضا إذا أتى المسعى يأتيه يبدأ من الصفا، لقوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ابدأوا، أو قال: ابدأوا بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا وسعى بينها وبين المروة سبعة أشواط، يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، هذا واحد، ثم يعود إلى المروة من المروة إلى الصفا، هذا الثاني، يعني أنها سبعة ليست أربعة عشر ذهابا وإياب، لا، الذهاب سعية والرجوع سعية، فيبدأ بالصفا وينتهي بالمروة داعيا ربه مهللا مكبرا وذاكرا وشاكرا، ليس هناك دعاء معين، بل يدعو بما شاء. فإن كان على طهارة فهو خير وأفضل، لكنه ليس كالمطاف، الطهارة فيه شرط. كذلك لو أحس بالتعب وأراد أن يرتاح بعد أن سعى شوطين أو ثلاثة أو نحو ذلك ثم يقوم ويكمل فلا حرج. أما المطاف كما عرفنا لا بد أن تكون سبعة أشواط متتابعة. فالمرأة لو مثلا طافت وهي طاهرة ثم حاضت بعد انتهاء الطواف فإنها تسعى ولا حرج ثم تخرج. فإذا أكمل سبعة أشواط بين الصفا والمروة يهرول بين العلمين مشتغلا بذكر الله، فإن كان معتمرا مثل هذه الأيام فالأفضل له أن يحلق، وقد قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة. أما إذا كان في حج، فإن كان متمتعا فإذا طاف وسعى قصر من شعره ثم حل تقصيرا من أجل يبقى الحلق للحج، يحل من كل شيء، يعني كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام قد حل له: الطيب، تقليم الأظافر، لبس المخيط. النساء إذا كان زوجته معه وقد حلت معه يعني متمتعة فقد حل لهم ما حرم عليهم بسبب الإحرام. أما إذا كان قارنا أو مفرد فإنه إذا أكمل الطواف والسعي يبقى على إحرامه، لا يمس شيء لا شعرا ولا غيره، يبقى على إحرامه إلى اليوم الثامن. نعم نعم. قال المتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية. معروف أن التلبية من حينما يحرم يعقد الإحرام، يعقد الإحرام ينوي ويلبي عند الميقات يستمر على التلبية، فإن كان قارنا أو مفرد يستمر على التلبية حتى يرمي الجمرة يوم العيد. وأما إذا كان متمتع فإن التلبية يتوقف عنها إذا بدأ بالطواف، طواف العمرة. فإذا أحرم بالحج في اليوم الثامن يبدأ بالتلبية ويستمر حتى يرمي الجمرة يوم العيد، فيكون القارن والمتمتع والمفرد كلهم يستمرون إذن على التلبية حتى يرموا الجمرة. لكن الفرق بين المتمتع والقارن والمفرد هو أن المتمتع يحل إحرامه إذ طاف وسعى وقصر وانتهى من العمرة وانتهى من التلبية حتى يحرم بالحج، وأما المفرد والقارن فإنهما يبقيان على إحرامهم وعلى التلبية إلى أن يرموا الجمرة يوم العيد. وفي اليوم الثامن يخرج الجميع من مكة إلى ميناء، ويسمى ذلك اليوم يوم التروية، وسمي بذلك لأنهم يعبون ويملؤون القرب والأواني من المياه من مكة، لأن ميناء كانت قديما ليس فيها مياه، فلذلك كانوا يأخذون حاجتهم من المياه من مكة، فسمي ذلك اليوم يوم التروية. فيخرجون إلى ميناء في اليوم الثامن فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيتون بها، فإذا صلوا الصبح يوم عرفة وأسفر النهار أو طلعت الشمس يدفعون إلى عرفات. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الحج والعمرة. باب صفة الحج والعمرة. قال: يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها، ويجزئ من بقية الحرم. يعني أن المتمتع الذي قلنا إنه يحل إحرامه إذا طاف وسعى وقصر يحرم من مكة في الحج، يحرم من مكة، ولو أحرم من منى يعني خرج قبل أن يحرم ثم أحرم من منى فلا حرج، لأن منى ومزدلفة وداخل مكة كله حرم، المهم أنه يحرم من الحرم سواء مكة أو من منى أو حتى مزدلفة، المهم أنه لا يخرج إلى عرفات إلا وهو محرم بالحج. هذا بالنسبة للمتمتع. أما القارن والمفرد فمعلوم أنهم محرمين من الأصل يعني من الميقات، وكما قلنا إذا كان في اليوم الثامن خرجوا جميعا ملبين مهللين مكبرين متوجهين إلى منى اقتداء به عليه الصلاة والسلام الذي قال: خذوا عني مناسككم، فيصلون فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء في اليوم الثامن ويبيتون بها، وفي اليوم التاسع يوم عرفة يصلون الفجر، فإذا طلعت الشمس دفعوا إلى عرفات. نعم. قبل الزوال منها. قبل الزوال يعني أنهم يذهبون إلى عرفات قبل الزوال، أو أنه يقصد أنه يخرجون من مكة إلى منى قبل الزوال، يعني قبل وجوب صلاة الظهر. نعم. قال: ويبيت بمنى فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة وكلها موقف إلا بطن عرنة. عرفة ليست من الحرم، ولكن الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم، من فاته عرفة فاته الحج، لأنه الركن الذي لا يمكن استدراكه إذا فات، لأن أركان الحج الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفات، كلها يمكن استدراكها لو أخرها، لكن عرفات لا. إذا بزغ فجر يوم العيد انتهى الحج، يعني انتهى الإحرام بالحج. وأما من وقف بعرفة من صبح عرفة إلى صبح إلى العيد فقد صح حجه، سواء وقف قليلا أو كثير، لكن الأفضل والأكمل والذي عليه المصطفى عليه الصلاة والسلام بينه لنا بقوله وفعله، فإنه لما طلعت الشمس دفع إلى عرفات، ودفعوا معه رضي الله عنهم كما وصفوا أنفسهم يقولون: منا المهلل والمكبر، ومنا الملبي، ومنا الداعي، يعني منا من يدعو، من يهلل ويكبر ويلبي، ولا ينكر أحد على أحد، لأنهم كلهم مشتغلون بذكر الله، وهذا هو المقصود. فلما وصل إلى نمرة، وهي مكان أقصاها في حدود عرفات وأدناها ليست من عرفة، وأقيم هناك مسجد سمى مسجد نمرة، وكان صلى الله عليه وسلم قد وضع له هناك قبة يستظل بها، وأقام بها حتى زالت الشمس، يعني وجبت صلاة الظهر، فركب ناقته صلى الله عليه وسلم، ثم خرج وخطب الناس خطبة عظيمة جمع فيها أحكام الإسلام في الجملة، يعني ما ترك شيئا مهم إلا ذكره عليه الصلاة والسلام في تلك الخطبة العظيمة، وقد حفظت فهي موجودة متقنة في كتب الحديث. وبعد ذلك صلى بالناس، أمر المؤذن فأذن، ثم أمره فأقام فصلى الظهر ركعتين، ثم أمر المؤذن فأقام ثم صلى العصر ركعتين، إذن جمعا وقصرا، مع أنه ذلك اليوم يوم جمعة، ولكن المسافر لا تلزمه جمعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في ذلك اليوم، بل صلىها ظهرا وعصرا جمعا وقصرا. ثم دفع صلى الله عليه وسلم إلى داخل عرفات، ووقف عند الصخرات، وأقام هناك على ناقته طول يومه منذ أن وصل إليها حتى غربت الشمس، وهو على ناقته رافعا يديه يدعو ويهلل ويكبر، والناس كذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وقفت هنا وعرف كلها موقف، وانهضوا عن بطن عرنة، يعني لا تتزاحموا من أجل أن تقفوا في موقف الرسول عليه الصلاة والسلام، عرفة واسعة وكلها موقف، كلها موقف، لكن يقول انهضوا عن بطن عرنة، هذا بطن عرنة هذا وادي بين مزدلفة وعرفة، ليس من عرفة، فالذي يقف فيه ما صح حجه، لا بد أن تتأكد بأنك في أرض عرفات، فإذا تأكدت أنك في أرض عرفات فأقم واستقبل القبلة وادعو الله واذكره، ولا تفتر حتى تغرب الشمس، ولذلك جمع العصر والظهر من أجل التفرغ للعبادة للذكر والدعاء. ولا ينبغي للإنسان أن يضيع أوقاته في الذهاب إلى الجبل وصعود الجبل، فهذا ليس من السنة، هذا ضياع وقت فقط لا فائدة منه ولا طائلة تحته، وليس من السنة. السنة هو أن تستقبل القبلة وتجلس في مكانك وتذكر ربك تدعو. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فهذا الذكر ذكر عظيم يجمع فيه التوحيد، وفيه تعظيم الرب عز وجل، وليس هناك أفضل منه بعد كتاب الله، يعني أفضل الذكر كتاب الله ثم هذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذا الذكر ينبغي للمسلم أن يكثر منه دائما وأبدا، وليس في عرفة فقط، بل إذا ذكرت الله في هذا الذكر، يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، إذا قلته في كل يوم 100 مرة كتبت لك 100 حسنة ومحيت عنك 100 سيئة، وكأنما اعتقت 10 رقاب في سبيل الله. وأيضا يكون لك حصن من الشيطان حتى تمسي، هذا في كل يوم. فإذا كان هذا فضل في كل يوم ففي عرفة، كما قال عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون قبل يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. بالإضافة إلى الأذكار الأخرى: التسبيح والتحميد والتكبير والتلبية ولا حول ولا قوة إلا بالله والاستغفار والدعاء وتلاوة القرآن، لأن عرفة أفضل يوم في الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام: أفضل يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة، وأحقر وأذل وأدحر ما رؤي الشيطان في ذلك اليوم، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم يحث على رأسه التراب ويدعو بالويل والثبور حزنا وغيظا لما رأى كثرة تنزل الرحمات من الرب عز وجل على عباده في يوم عرفة. فإن الله سبحانه وتعالى يباهي الملائكة بالحجاج يوم عرفة، يباهي بهم الملائكة ويشرف عليهم ويقول عبادي، يعني في عشية عرفة يقول: عبادي انصرفوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. فينصرف أقوام من عرفات كأنما ولدتهم أمهاتهم، كيوم ولدت أمهاتهم. فإذا ذلك اليوم هو أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، الدعاء فيه مستجاب والتوبة مقبولة والأذكار والأعمال الصالحة مضاعفة. فينبغي لغير الحاج أن يصومه ويشتغل بذكر الله، أما الحاج فلا يصوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم في ذلك اليوم وهو حاج. هذا. وينبغي للمسلم ألا يشتغل إلا بذكر الله، لا ينام أو يضيع وقته كما قلت لكم في صعود الجبال أو نحو ذلك. ولا ينبغي الإنسان أن يأتي بخرافات من عنده، يأخذ تراب أو حصى من عرفة من باب التبرك، هذا لم يرد ولم يكن من الإسلام في شيء. فإذا غربت الشمس توجهنا إلى مزدلفة، لا ينصرف الإنسان من عرفة حتى يتأكد من غروب الشمس، فإن الحج عرفة، والواجب أن تقف فيه من بعد صلاة الظهر حتى تغرب الشمس. لكن لو وقف الإنسان في أول النهار أو في آخر أو في الليل ليلة العيد صح حجه. فإذا طلع الصبح يوم العيد انتهى، من طلع عليه الصبح يوم العيد ولم يقف بعرفة فلا حج له. وأما من وقف ولو لحظة من ليل أو نهار في يوم عرفة أو ليلة العيد صح حجه، وبالله التوفيق. نعم. قال ويسن أن يجمع فيه أن يجمع بين الظهر والعصر ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة ويكثر من الدعاء ومما ورد فيه، ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه وإلا فلا، ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم. لأن الوقوف بعرفات كما قلنا ركن، لكن كونه إلى الغروب هذا واجب. فلو دفعت من عرفات قبل الغروب ولم تعد إليها قبل الغروب فعليك دم، لأنك تركت واجب من واجبات الحج. واجبات الحج سنعرفها إن شاء الله، هي سبعة، منها الوقوف بعرفة إلى الغروب، ومن ترك واجبا فعليه دم. ومعنى الدم يعني ذبيحة، إما كبشا أو سبع بدنة أو سبع بقرة يوزع في مكة جزاء لمن ترك واجبا. نعم. قال من وقف ليلا فقط فلا، ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة يسرع في الفجوة ويجمع بها بين العشاءين ويبيت بها، وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله. كذلك إذا دفعنا من عرفات نقتدي به عليه الصلاة والسلام، لما دفع إلى عرفات كان يمشي العنق يعني الهوينة شيئا فشيء، يمشي مشيا خفيفا وينهى عن السرعة ويقول أيها الناس السكينة في السكينة، يعني ارفقوا. فليس البر بالسرعة، وكان الناس يدفع بعضهم بعض ويؤذي بعضهم بعض. فإذا وصل إلى مزدلفة أول ما يبدأ بصلاة المغرب ثم العشاء جمعا وقصرا قبل أن يحط رحله، يعني ما ينزل امتعته وأغراضه حتى يصلي الصلاتين، فيأمر المؤذن فيؤذن ويصلي بعد أن يقيم الصلاة، يصلي المغرب ثلاثا ثم يقيم ويصلي العشاء ركعتين ثم يقيم بها ليلته في تلك الليلة، ليلة العيد، وتسمى ليلة جمع لأن الناس يجتمعون في مزدلفة، يبيتون بها تلك الليلة كاملة حتى يصلي الصبح كما فعل عليه الصلاة والسلام. لكن يجوز الدفع من مزدلفة لمن له عذر بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة والنساء أن يدفعوا قبل الصبح، ومنتصف الليل لا يمكن تحديده بالساعة لأن الوقت يختلف من عام إلى آخر، فلا نستطيع نقول ساعة واحدة أو ساعة اثنتين، لا. لكن المقياس في ذلك مغيب القمر، إذا غاب القمر ليلة عشرة جاز الدفع من مزدلفة لأهل الأعذار. أما الذين لا عذر لهم ويستطيعوا من غير حرج ولا مشقة يستطيعوا أن يقيموا في مزدلفة حتى يصلوا الصبح، هذا هو الواجب وهذا المشروع وهذه السنة وهذا فعله وهديه عليه الصلاة والسلام، والذي قال الله فيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. فإذا صلى الصبح اتجه إلى القبلة عند المشعر الحرام كما أمر الله عز وجل، والمشعر الحرام جبل صغير في مزدلفة، سواء كنت قريبا منه أو بعيدا عنه، المهم أن تستقبل القبلة، هذا بعد صلاة الفجر، وتدعو وتستغفر تشتغل بذكر الله كما أمر الله كما قال عز وجل، فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، المشعر الحرام في مزدلفة، فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله من الضالين ثم أفيضوا حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فتكثر من الدعاء والتهليل والتكبير والتلبية والاستغفار إلى متى؟ حتى يسفر الصبح تماما، لكن قبل طلوع الشمس، حتى يسفر جدا لكن قبل طلوع الشمس، حتى لا نشابه المشركين. المشركون كانوا يحجون ولكن كانوا لا يدفعوا مزدلفة إلا بعد أن تشرق الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم بذلك. فلما أسفر جدا يعني تبين نور الصبح دفع إلى منى مشتغلا أيضا بالذكر والتهليل والتكبير والتلبية، ويأخذ منها سبع حصيات، يأخذ منها سبع حصيات يعني مزدلفة من أجل أن يرمي بها جمرة العقبة، لأن يوم العيد ما فيه إلا جمرة واحدة ترمى وهي الجمرة الكبرى وتسمى جمرة العقبة، وهي آخر منى مما يلي مكة، آخر منى في حدود مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دفع من مزدلفة بعد أن أسفر يعني بعد أن تبين النهار تماما وقبل طلوع الشمس، دفع وقد أمر أن تلتقط له سبع حصيات حجمها أكبر من الحمص وأصغر من البندق، وكلكم يعرف الحمص والبندق. فأعطي إياها عليه الصلاة والسلام وهو على ناقته والناس محتقون به يعني محيطون به، ينظرون ماذا يفعل ويسمعون ماذا يقول، لأنه صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، ودع الناس لأنها أول حجة وآخر حجة منذ بعث عليه الصلاة والسلام، ما حج قبلها ولا بعدها. فصار ينفض الحصى بيده أمام الناس ويقول أيها الناس بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو، يعني احذروا الغلو، الغلو الزيادة سواء في العدد أو بالحجم، الغلو الزيادة سواء في العدد أو بالحجم. لا تقول أنا أرمي تسع حصيات أفضل، لا، الأفضل هو اتباعه عليه الصلاة والسلام، هو أن تسير على سنته لا تزيد ولا تنقص، هذا هو السنة وهذا هو الأفضل وهذا هو الأكمل. فالنقص تقصير والزيادة غلو، فإياك والتقصير وإياك والغلو. ثم دفع إذن إلى منى، فلما أتى وادي محسر وهو وادي بين منى وبين مزدلفة أسرع قليلا عليه الصلاة والسلام، وذلك الوادي هو الذي عذب الله به أصحاب الفيل الذين ذكرهم الله في كتابه بقيادة أبرهة الحبشي، والذي جاء بجيش بزعمه ليهدم الكعبة ولكن الله هدمه هو ومن شايعه وعاونه فأهلكهم الله كما تقرؤون في كتاب الله. فإذا وصل إلى ذلك المكان يسرع قليلا، فإذا وصل إلى منى فإن أول ما يبدأ به يعني السنة والأفضل والأكمل أن أول ما تبدأ به كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام إذا استطعت، لأن في هذه الأزمنة قد لا يتمكن الإنسان من تطبيق كل شيء من غير تقديم ولا تأخير بسبب الزحامات وكثرة الناس. فالأمر ولله الحمد موسع، يعني لم يجعل الله علينا من حرج، لكن الأفضل إذا استطعت من غير حرج ولا مشقة هو أنك من حين ما تصل إلى منى تبدأ بالجمرة الكبرى، جمرة العقبة كما قلت لكم هي آخر منى مما يلي مكة، تكون مكة عن يسارك ومنى عن يمينك، فترميها بسبع حصيات تقطع التلبية عند ذلك كما سمعنا في أول الدرس. عند ذلك تقطع التلبية وتبدأ بالتكبير، ترميها بيمينك سبع حصيات متتابعة، ليست لا ترميها جملة واحدة برمية واحدة، لا حسب بسم الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبع. فإن قلت اللهم اجعله حجا مبرورا سعيا مشكورا طيب. فإذا رميت هذه الجمرة هذا هو أول أعمال يوم العيد، أول أعمال يوم العيد من الحج هذا هو رمي الجمرة. رماها صلى الله عليه وسلم وقطع التلبية وبدأ بالتكبير، ثم دفع إلى داخل منى حيث يقيم هناك، وقد ضربت له القبة هناك. فماذا فعل بعد ذلك؟ نحر هديه. إذن أفضل ما يكون بعد الرمي نحر الهدي، إذا كان هديك معك أو اشتريته من منى وتسنى لك أن تذبحه، وإن كنت ممن يوكل المكاتب المسؤولة فما عليك إلا أن تبدأ إذن بحلق رأسك. فإن السنة والأفضل كما قلت لكم الترتيب، الرمي أول ثم النحر الذبح ثم الحلق أو التقصير، والحلق أفضل. لقد دعا عليه الصلاة والسلام للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة. وبعد الحلق تتنظف، تغتسل، تقلم أظفارك، تريد تفعل ما تريد، حل لك الآن كل شيء إلا النساء، يعني لو كان زوجتك معك ما تقربها لأنه باقي عليك الطواف والسعي إذا كنت متمتع، والطواف ركن والسعي ركن. إذن بعد أن نحر هديه عليه الصلاة والسلام، حلق رأسه، ثم اغتسل وتنظف ولبس وتطيب وتغدى من لحم هديه عليه الصلاة والسلام، ثم تطيب فدفع إلى مكة. تقول عائشة رضي الله عنها: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، لأن السنة أنك تتطيب قبل الإحرام، أما إذا أحرمت خلاص ما تمنس الطيب. تقول: طيبته قبل إحرامه لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله يعني بعدما حل إحرامه يوم العيد قبل أن يطوف بالبيت، من أجل أن يطوف بالبيت طاهرا نظيفا متطيب على أحسن هيئة، ثياب وجسم نظيف طاهر متطهر متطيب، هذا هو السنة. نعم. قال: فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيرقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ: فإذا أفضتم من عرفات الآيتين، ويدعو حتى يسفر، فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، وأخذ الحصى وعدده 70 من الحمص والبندق. هذا 70 من أجل يعني الأيام كلها، يوم العيد 7، وثلاثة أيام بعد العيد كل يوم 21، فالجميع 70، لكن لا يلزم أن تأخذها كلها من مزدلفة. النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ له إلا 7 حصيات من مزدلفة، بقية الحجر الذي نرمي به كل يوم تأخذه من منى مليئة، الحصى موجود. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ له من مزدلفة إلا 7 حصيات، أما 63 حصات كل يوم 21 هذه من منى. نعم. قال: فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة رماها 7 حصيات متعاقبات، يرفع يده حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصاة، ولا يجزئ يعني الرمي، يرمي ويقول بسم الله ويرفع يده هذا كذا يعني حتى يرى بياض إبطه. نعم. ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانيا. يعني لا يعني لا يجوز أن ترمي بغير الحصى، لا ترمي بخشب أو بعظام أو شيء غير الحصى، لا يجوز، بحديد بزجاج لا، لا يجوز الرمي بغيرها، لا يعني لا ترمي إلا بحجر، ولا يرمى بها مرة ثانية أيضا، يعني ما تأخذ حصى من المرمى وترمي به، لا لابد أن تأتي بحصى خارج المرمى سواء من منى أو مزدلفة، المهم لا تأخذ حصى من المرمى وترمي به. أما لو وجدت حصى خارج المرمى ساقط وأن تريد حصى تأخذ، لكن المرمى نفسه ما تأخذ منه. نعم. ولا يقف، ولا يقف يعني إذا رميت الجمرة فلا تقف، ترمي ثم تذهب كما قلنا إلى منى، إلى مكان السكن، تنحر وتحلق ثم تغتسل وتتنظف. نعم. ويقطع التلبية قبلها ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف الليل، هذا الأفضل، يعني الأفضل والأكمل والسنة والذي سار عليه صلى الله عليه وسلم وفعله هو أنه رمى الجمرة بعد طلوع الشمس، لأنه ما دفع من مزدلفة إلا بعد أن أسفر، فلما وصل منى تكون الشمس قد طلعت وشرقت. لكن الضعفاء الذين سمح لهم أن يدفعوا بعد منتصف الليل لو رموا قبل الصبح يجوز، هذا الجواز، لكن الأفضل كما فعل عليه الصلاة والسلام في الصبح بعد طلوع الشمس، لأن الذين دفعوا سمح لهم من أجل التخفيف عليهم من الزحام، يذهبون إلى البيت الحرام ويطوفون ويسعون قبل أن يكثر الناس فيتعبون بالزحام، يأتون إلى الجمرة خفيفة أيضا ما في زحام يرمونها، هذا الذي سمح لهم كالنساء وضعفة الناس، الصبيان مثلا أو إنسان تعبان وشيخ كبير. نعم. ثم ينحر هديا إن كان معه ويحلق أو يقصر من جميع شعره، يعني إذا قصرت ولا تريد الحلق فلا بد أن يكون التقصير عام لرأس شعر الرأس، ما تأخذ من جهة وترك الجهة، لا تدور على شعر رأسك وتعممه وتقلم أطرافه، تقصص أطراف الشعر من جميع الرأس. وأما المرأة فإنها تقص من كل ظفيرة إذا كان قد ظفرت شعرها، تقص من كل ظفيرة قطعة صغيرة مثل طرف الأصبع، وإذا كان لم تظفر تجمع رأسها شعرها وتقصص أضف أطرافه. نعم. وتقصر منه المرأة أنملة، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. نعم، كل شيء إذا رميت وحلقت وقصرت حل لك كل شيء، حرم عليك بالإحرام إلا النساء، يعني ما تقرب زوجتك لأنه باقي عليك الطواف والسعي، لكن الذي يباح لك الطيب، تقليب الأظافر، أخذ الشعر من الآباط وغيره، اللبس، تغطية الرأس، كل شيء حرم عليك بالإحرام تفعلها الآن، تغتسل وتتنظف وتلبس وكل شيء. اللهم المرأة ما تقربها حتى تأتي للبيت الحرام وتطوف وتسعى إذا كان عليك سعي، لأن المتمتع عليه طواف للحج وطواف للعمرة وسعي للحج وسعي للعمرة، أما القارن والمفرد عليه طواف للحج وسعي للحج ثم لا يسعى مرة ثانية، يكفي طاف في البداية وطفأ وسعى كفى السعي مع طواف القدوم يكفيك، إنما عليك يوم العيد إذا كنت مفرد أو قارن عليك أن تطوف فقط على البيت الحرام 7 أشواط بعد أن لبست وتنظفت، السعي ليس عليك سعي إذا كنت مفرد أو قارن، أما المتمتع فكما قلنا عليه طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج، ثم لا يبقى إلا طواف الوداع، هذا للجميع عند السفر. نعم. قال: والحلاق والتقصير نسك، لا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر. يعني لو قدمت أو أخرت، أنا قلت لكم أن السنة والأفضل الترتيب كما فعل عليه الصلاة والسلام، الرمي أول ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف والسعي، لكن لو قدمت أو أخرت فلا حرج. جلس النبي صلى الله عليه وسلم وقف للناس في ذلك اليوم وصاروا يسألونه، فيقول أحدهم: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. قال: لم أشعر حلقت قبل أن أنحر. قال: انحر ولا حرج. وهكذا لو طاف وسعى قبل الرمي يجوز. كل شيء يقدم ويؤخر ما في بأس. أعمال يوم العيد أربعة: الرمي والنحر والحلق والطواف مع السعي. إذا قدمت أو أخرت يجوز. لو أنك نزلت من مزدلفة مباشرة إلى بيت الحرام وطفت وسعيت ما في بأس. لو أنك نزلت ثم حلقت ونحرت ثم رميت ما في بأس. ما سئل صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. وهذا من فضل الله علينا عز وجل، فقد قال صلى الله عليه وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. نسأل الله التوفيق والقبول والثبات على الإسلام والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، غفر الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم سمينا أجمعين. يقول السائل: هل سجود الشكر أو سجد التلاوة يلزم فيها استقبال القبلة؟ هو الأفضل خروجا من الخلاف واطمئنانا على أداء العبادة، هو الأفضل أن تستقبل القبلة. لكن لو قدر أنك سجدت على أي حال ولست على طهارة يجوز، لكن الأفضل والأكمل على كل حال أن تجمع بين الحسنيين، بين الطهارة واستقبال القبلة. يقول السائل: ما حكم جمع طواف الوداع والإفاضة؟ لا بأس بذلك، لا سيما إذا خاف الإنسان من الزحام ولا يستطيع أن يتحمل، فإنه يؤخر طواف الإفاضة إلى حد السفر ثم ينزل فيطوف طواف الحج بنية أيضا الوداع، لكن النية الأولى والأصل هي طواف الحج لأنه ركن، ويدخل به طواف الوداع. أما لو طفت مرتين، يعني طفت للحج في يوم العيد أو ثاني العيد أو ثالث ثم طفت للوداع، لا شك أن ذلك أفضل وأكمل. يقول السائل: نرجو منكم توضيح معنى المتمتع والقارن والمفرد. هذا تقدم على كل حال، لكن نمره إن شاء الله بسرعة. التمتع هو أنك تحرم بالعمرة في أشهر الحج، وهي شوال وذي القعدة وعشر من الحجة، تحرم بالعمرة وتقول متمتعا به إلى الحج، فتطوف وتسعى وتقصر ثم تحل وتبقى بمكة حتى اليوم الثامن وتحرم مع الناس بالحج. يوم العيد تفعل مثل ما يفعل الناس كما سمعنا في درسنا. وعليك الهدي كما فهمنا. هذا هو التمتع، ويلزمك للحج طواف وسعي أيضا. أما المفرد والقارن فإنهما يحرمان من الميقات. المحرم يقول لبيك حجا فقط عند الإحرام، إذا كنت مفرد بالحج فقط تقول لبيك حجا، ما تذكر العمرة. وإذا كنت قارن تقول لبيك حجا وعمرة، لأن قرنت يعني جماعة الحج والعمرة بإحرام واحد. والفرق بين الإفراد والقران فقط هو إن القارن لما استفاد حجا وعمرة عليه يذبح هدي يوم العيد أو أيام التشريق مثل متمتع، وأما المفرد ليس عليه هدي ما يذبح، إذا لم يريد أن يذبح فلا يذبح، يعني إذا لم يريد الذبح فلا يذبح، أما إذا راد أن يفعل السنة فقط يذبح تعظيما لبيت الله الحرام وتقربا إلى الله فهذا سنة في أي وقت يجوز. المهم أن المفرد والقارن سوا سوا، إلا أن القارن عند الإحرام يقول لبيك حجا وعمرة وعليه أن يذبح هدي، أما المفرد يقول لبيك حجا ويوم العيد ما يذبح. أما الأفعال فهي سوا سوا، يدخل المفرد والقارن إذا قدم البيت الحرام يطوف ويسعى ويبقى على إحرامه، المفرد والقارن سوا يبقون على إحرام، يطوفون يسعون لكن ما يقصرون ولا يمسون شيء، يبقون على إحرام ويخرجون يوم الثامن إلى منى سوا، والمتمتع معهم، يحرم المتمتع بالحج في اليوم الثامن ويخرج مع الناس. أعمال الحج كلها سوا، الوقوف والرمي كل شيء سوا سوا. اللهم يوم العيد المتمتع إذا رمى ونحر هديه وحلق رأسه دخل إلى البيت الحرام وطاف وسعى عليه سعي، أما القارن والمفرد فإنهم يرمون ويحلقون أو يقصروا، فالقارن يذبح أيضا ثم يدخلون إلى بيت الله الحرام القارن والمفرد فيطوفون بدون سعي ما دام سعوا في الأول، لكن لو ما سعيت في طواف القدوم طفت فقط أو خرجت إلى عرفات بدون طواف جئت متأخر وأنت قارن أو مفرد، جئت متأخر وخرجت إلى عرفات مباشرة فإنك يوم العيد تطوف تسعى للحج. هذا القارن والمفرد إن جاءوا مبكرين طافوا وسعوا ثم يوم العيد يطوفون فقط، فإن طافوا ولم يسعوا سعوا يوم العيد مع الطواف. أما لو جئت متأخر وأنت قارن أو مفرد وخرجت إلى عرفات مباشرة فإنك يوم العيد تطوف وتسعى، هذا القارن والمفرد. أما المتمتع كررنا مرارا نقول عليه طواف وسعي للحج وطواف وسعي للعمرة. يقول السائل: اعتمر رجل في أشهر الحج ثم عاد إلى المدينة ولم ينوي التمتع فهو متمتع؟ العلماء ذكروا رحمهم الله أن الإنسان إذا خرج بعد العمرة مسافة قصر سافر إلى مدينة أو إلى بلد فإنه لا يعد الآن متمتع، لكن إذا جاء الحج فهو مخير الآن، إن أحب يرجع إلى مكة متمتع وإن أحب يكون قارن أو مفرد هو بالخيار مثل غيره. يقول السائل: بعض الطلاب يحجزون الأماكن في حلق العلم لأوقات طويلة ساعة أو ساعتين، ثم بعض الطلاب يحجزون الأماكن في حلق العلم ساعة أو ساعتين ثم يأتون عند بداية الدرس، هل هذا الفعل لا يجوز حجز المكان إلا إذا كان قصده القرب من أجل أن يسجل ويكتب وربما يستفاد منه أيضا يفيد في الدرس، أحيانا نحتاج إلى طلبة علم لأني أنا لست بعالم فأنا ربما أحتاج إلى طلبة العلم نسألهم أو نطلب منهم تخريج حديث ونحو ذلك، فهم أولى بالقرب، لكن عليهم مع ذلك الاحتساب والتبكير وعدم الحجز، عليهم يصلوا في مكان قريب ثم يستبقون المكان ولا يحجزون حتى يضيقوا على الناس، ربما عوام الناس أحوج إلى الاستفادة والقرب. فإذا كنت طالب علم وتريد فائدة تريد أن تستفيد وتفيد احرص على التبكير، نسأل الله التوفيق للجميع.

لا أقول حراما ولا أقول جرما ولا أقول فسوق، أقول ليس من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرع عن الله عز وجل لم يأخذ عمرتين في آن واحد في سفر واحد، ولا أصحابه رضي الله عنهم، مع أنهم لا يصلون إلى مكة إلا بأشد المشقة، 9 أيام سفر ذهاب إلى مكة و9 أيام رجوع، ومع ذلك ما أخذوا عمرتين في آن واحد لا لهم ولا لغيرهم، فليفهم. ولا تنقلون عني خطأ تقول أنه يقول لا يجوز حرام، لا ما أقول حرام، أقول ليس من السنة وليس من الأفضل، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا لسبقونا إليه محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وهم أحرص منا وأكمل منا إيمان، فلو كان مشروعا لاغتنموا الفرصة وأحرموا. أما من يحتج بفعل عائشة فليس له في حجة، لأن عائشة رضي الله عنها لما حجت قارنة قال لها عليه الصلاة والسلام طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، لأن القارن حج وعمرة سواء، لكنها ما اقتنعت رضي الله عنها، فأراد صلى الله عليه وسلم لما ألحت أن يجبر خاطرها، فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم. هل أخوها أحرم؟ ما أحرم، لو كان مشروع كان أخوها أحرم معها، هو ذهب ورجع معها، لماذا لم يحرم؟ لو كان خيرا لسبقون إليه، ما قال له صلى الله عليه وسلم أحرم معها، ولا قال له لماذا لم تحرم. فلا تغتروا بمن ترونهم كل يوم ذهاب عمرة عمرة، طوفوا بالبيت كل ما تستطيعون، طوفوا بالبيت كل ما تستطيعون الليل والنهار، لكن أفضل من تكرار العمرة. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.